الأمان. اللهم وفقنا إلى قصع جبل نفوسنا، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل عليه السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهي، عليه الأعلام وفيه الإقامات، قد أعدت لركب الرحمن. تعد ما تخلص نفسك تتخلص منها تماما، توصل تبقى مستريح، لا في معاناة في قيام ليل، ولا تعب في صلاة صبح، ولا كسل عن ذكر الله في الصبح والمساء، ولا تكاسل عن حفظ القرآن وتلاوة القرآن، ولا مشاكل في أنك تتعلم العلم وتحفظه، في ولا تقصير في الدعوة إلى الله، تصبح الأمور كلها متعة متعة مشي مع الله. أحدهم قال كده، قال إيه؟ قال عالجت، يعني عانيت وتعبت، عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، قعدت سنة أعاني مع نفسي حتى ما عديته، وبعدين خلاص ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت له وهي تضحك. شوية مع نفسك وهي تبكي، ألزمها عاقبها، خذ بخصامها شوية، ثم تصل قديش شوية زوجي. يقول ابن القيم: فبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة، فبين العبد وبين الفلاح إيه؟ صبر ساعة، وقوة عزيمة، وشجاعة نفس، وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صبر ساعة، صبر ساعة، كما قلت لكم قبل ذلك عن عنترة أنه سئل عن الشجاعة فقال الشجاعة هي الصبر. سئل عنترة، عنترة بشداد مشهور، ما هو إيه؟ شجاع. سئل إيه الشجاعة؟ قال الصبر. قال له الرجل: ما الصبر؟ الشجاعة هي الصبر، إيه الصبر؟ قال: هات إصبعك في فمي وخذ إصبعي في فمك، أنت تعضني وأنا أعضك. دعض دعض، بعد لحظة صرخ الرجل، فقال له عنترة: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. الفرق بيني وبينك إن أنا صبرت، صبرت، لو أنت صبرت كنت أنا صرخت. فهي صبر ساعة، اصبر على نفسك، هي نفسك بتحاربك، يا أنت تصبر يا هي تصبر. فإذا صبرت أنت غلبتها، وإن صبرت هي غلبتك وركبتك، وإن ركبتك إلى النار قادتك. صبر ساعة وقوة عزيمة، قوة عزيمة يا شباب، يا شباب والله الحاصل والواقع أن الكلام عن النفس لا ينبغي أن يستغرق منا كل هذا، ولكن الواقع أن نفوسنا استأسدت علينا، نفوسنا استأسدت، هي المفروض الناس ما تسألش حاجة، إذا تكلمت الناس حب وانتهينا، لكن نفوسنا النهاردة استأسدت علينا. تيجي أنت وأنت رأيت بالليل كده وقمت نص الساعة أكام 4 لربع، طيب فاضل ساعة ونص على الفجر، ثم تراود نفسك أنت تعرض على نفسك. لو الواحد يقوم الليل دلوقتي نفسك تقول لك قيامي نام، وتنام بيحصل بيحصل، تقول لك انت هتقوم وبعدين تطلع صبح نفس الشغل، نام نام نام، فتنام تطلع نفسك في كل شيء، ترى نفسك هو ده الواقع بتاعنا. نسأل الله ان يخلصنا من نفوسنا. نعم، شفت نفسك عايز تاكل تروح، عايز تشرب تروح تشرب، عايز تنام خش تنام، عايز تروح درس روح الدرس، مالكش ما تروح درس ما تروحش الدرس، عايز تقابل الاخوة ماش تحفظ القرآن، بمزاجك انت، عبد هواك انت، ملك نفسك، ما انتش ملك الا ابدا اطلاقا اطلاقا،

أن تذم نفسك، وكما ذكرنا أن يصير هذا الذم ليس كلاما على لسانك وإنما حالا واقعا في قلبك. وذم النفس هدي السلف، هدي السلف. انظر إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى لعثمان الجنة الإيه؟ قال وما يدريك أنه من أهل الجنة، والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي الإيه؟ لا أدري ما يصنع بي. ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا صلى الله عليه وسلم. وقال أجاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قال حتى أنت؟ قال حتى أنا، ولكن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم. عمر كان يأتي حذيفة ويقول أبي الله سماني لك رسول الله. عمر الفاروق أبي الله سماني لك. ذم النفس، أن تذم نفسك. وهكذا هذا إذا أردنا أن نعدده ضوابط السلف لا يعد ولا يحصى. قال مطرف، وقف مطرف بن عبد الله بن سخير وأبو مصرف في عرفة، فقال مصرف اللهم لا ترد الناس من أجلي. أنا دائما أقول أن هذا الكلام لعله كرر على مسامعكم كثيرا، ولكن يمر هكذا نود أن نتأمل فيه أخوة، ننظر إلى هؤلاء السلف ونجدهم يقولون هذا الكلام. الإنسان يتعذب. سبحان الله، عبد الله بن مسعود ولو تعلمون من نفسي ما أعلم ليه لضربتموني بالنعال. ده مين ده؟ ابن مسعود الذي شهد له سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا عبد قد غفر له، عليكم بهدي ابن مسعود. من أراد أن يأخذ القرآن كما أنزل فليأخذه من ابن مسعود بقراءة ابن أم عبد. ومع ذلك يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم ليه ضربتموني بالنعال. السؤال التقليدي، إذا كان ابن مسعود يضرب بالنعال فنحن بما نضرب؟ ها؟ نعم والله. شيء زي ما مالك بن دينار دخل عليه محمد بن واسع، محمد بن واسع دخل على مالك بن دينار فقال أسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة. فقال محمد بن واسع إذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلنا أن يخزى. محمد بن واسع يقول إذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلنا أن يخزى، أن يخزى. شوف بالك، أن يخزى. محمد بن واسع ومالك بن دينار يخزون لذكر الجنة. محمد بن واسع هو الذي كان يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. مطرف كان يقول لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. بكر بن عبد الله المزني قال لو ما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. أيوب التختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، كنت عنهم بمعزل. لما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال حماد يا أبا عبد الله، حماد بن سلمة يقول لسفيان أليس يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من تجور وهو أرحم الراحمين؟ أنت مش خلصت الشيطان وهتقبل على الله وربنا أرحم الراحمين؟ قال يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان يقول أيطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ طب إذا كان سفيان لا يطمع أن ينجو من النار، تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ هذا ذكروه من قبيل ذم النفس، وفاد كثير. يونس بن عبيد يقول والله إني لأعلم 100 خصلة من القيش لا أجد في نفسي منها واحدة. أحدنا الآن لما تيجي تكلمه زي حالك يقول الحمد لله أنا حافظ القرآن وبتعلم عند الشيخ فلان وباخد على إيد الشيخ فلان ودلوقتي بصلي بالناس في جامع كذا وأنا دلوقتي عملت مدير عام. عج غرور رضا عن النفس، وهذا ما يودي بنا، وهذا ما يودي بنا. أحدهم يقول لتلميذه إنما مثلي ومثلك يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، أرجع من حق شعبان، يصوم ويصوم يوما ويفطر يومين، ولا تستقيم القلوب على هذا، ولا تستقيم القلوب على هذا. المقصود ذم النفس يا إخوة، وليس على الملأ. من ذم نفسه على الملأ فقد مدحها، وإنما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نمرة 3، الطلقة الثالثة وبها نختم، ونأجل الطلقتين الأخريين للقاء آخر إن شاء الله. لا حق شعبان زعلان، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس يعني ايه سوء الظن بالنفس؟ فاكرين برضو في رمضان نسأل الله ان يبلغنا رمضان وان يتقبل منا رمضان، سقت اليكم كلاما عن الاخلاص، نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص وان يجعلنا من المخلصين. من سيرة اعلام النبلاء كلام لهشام الدسواج، فاكرينه؟ قال هشام والله ما اذكر اني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الامام الذهبي والله ولا انا. وساعتها وقفت معكم وقلت سبحان الله، اذا كان هشام الدستواري والذهبي ما خرجوش باخلاص يبقى احنا مخلصين؟ لا، انما نفهم هذا انهم يسيئون الظن بانفسهم. لما نفسه تقول له انت اخلصت يقول لها تبا لك يا مأوى كل سوء ويا منبع كل شر، او مثلك يخلص؟ اين انت والاخلاص؟ سوء الظن بالنفس ان يسيء الظن بها. انت جيت الدرس هنا واود ان اسالكم والله مدي امتحان تجريبي، انت جيت الدرس لماذا جئت الى الدرس؟ بعضنا من نوانية صادقة فيه نسيت، فاتتني اهم كلمة في الدرس، ان الاولاني قلب لم يولد ولم يأن له ان يولد، بل هو جنين في بطن، في بطن ايه؟ بطن الشهوات، جنين جوه الشهوات، زي ما الجنين جوه بطن امه بيتحرك في ايه؟ في بطن امه. بيشرب منين؟ بطن امه. ياكل منين؟ من بطن امه. يتنفس منين؟ من بطن امه. هناك قلوب تعيش في الشهوات، اذا اكلت اكلت لشهوه، وان شرب شرب لشهوه، وان نام نام لشهوه، وان اعطى اعطى لشهوه، وان منع منع لشهوه، وان والى والى لشهوه، وان عاد عاد لشهوه، وان احب لشهوه، وان كره لشهوه، حتى والله وان صلى لشهوه، وان قام لشهوه، وان تعلم لشهوه، وان علم لشهوه. لعلكم جئتم لشهوه الاستماع وانا جئت لشهوه الكلام. هذا واقع. اللهم طهر قلوبنا. نعم، جنين في بطن الشهوات، قلب جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. هكذا